أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكثر كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب حمدا وليس غيرك يحمد، يا من له كل الملائك تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك سيدي لا يوصل. سيدي سيدي ذاوي الفؤاد العريلا، وأحيني قبل أن تراني قتيلا. إن كنت عازما قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. أشهد أن لا إله إلا الله كلما هطل الغمم، لا إله إلا الله كلما قيدت من الخيم، لا إله إلا الله كلما طاف ببيت الله إنسان، لا إله إلا الله ترضيه، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا إله إلا الله فعال لما يريد. وأصلي وأسلم على مسك الختام ولبنة التمام وسيد الأنقياء الأتقياء الأصفياء محمد عليه الصلاة والسلام. أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت من أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وفي أصدق الناس قولا غير متهم؟ لما مدحتك رأيت النجم يحملني، والشمس والقمر قد حسداني. دع سيف ذي يزن ومادحه، وما هزيل وما قال في إرمي. أغر تشرق من عينيه ملحمة بك التشرف لا بعصبة الأمم. هو اليتيم أبو الأيتام كلهم، جاءت شريعته لتمحو ما بالأمة من يتمين. أحييكم يا صفوة الرجال ويا خيرة النساء، يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. خيالك ما بدا لي أم خيالي فلا أدري يميني من شمالي. أتيت أحبتي فنسيت نفسي وكنت جوابهم قبل السؤال. أتيت إليكم أهيم حبا ولولا فيض حبي ما أتيت. أنتم روض من الزهر ترفرف الفراشات حوله ويحلو القصيد. أنتم دنيا من الفضائل ما للشعر فيه مرقى أو صعود. أنتم أنشودة حب، يا ليت شعري ماذا يقول الحسود. كلما اغتاظ حاسدوكم رأينا واهب الملك في عطاياكم يزيد. ألف حب بل ألف زهر بل ألف عطر، يا من لقاكم يوم اللقاء أعيد. هكذا رأيت محمدا سيد المتواضعين محمدا، وما وجدت متواضعا على ظهر الأرض مثل محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات محواها: زينوا المقال بالفعال، فمن خالفت أقواله أفعاله صارت أفعاله أفعاله. كلمات تقول: زمزم فينا، ولكن أين من يقنع الناس بجدوى زمزم؟ كلمات تقول: إننا أمة أخلاق، وأزمتنا أزمة أخلاق، ونبينا نبي الأخلاق، وما أرسل إلا ليتمم محاسن الأخلاق، وجل شعب الإيمان في الأخلاق، وما ونصف مساحة العالم الإسلامي ما انتشر فيه الإسلام إلا بالأخلاق. فهل لا عدنا إلى أخلاق محمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات تقول: من رأى في نفسه خيلاء فليدخره ليوم الوغى. كلمات تقول: أستاذ المتواضعين محمد، وما وصلت لقلامة ظفر من محمد، فلما هذا الكبر يا من تتبع هدي محمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كلمات: عاصف وحاصب، وعذاب واصب، ونجم ثاقب حارق على من يسخر ويطعن في القرآن وأمهات المؤمنين والنبي العاقب. يملي وإبليس له وزير، وعليه يملي ويستجير. قن يستطيب الصن، ثرثور على الخبث مأثور وبه يدور. يقول لهم مستخزيا: اجعلوني لكم سيدا أكن لكم عبدا، وأجعل بينكم وبين الفضيلة رجما وأوسعهم هدما. خاب وخسر تأخر يا ابن ملقية الإذار، قطع الله لسانك واخسأ وتبا وتعسى. يا كلب ما لك أم في حما أسد معروفة، ملطخا بثياب الخزي والعاري، لست من أهل الباز وستبقى منكس الراس. فنحن قوم عودنا عود نبعة صليب، وفينا عزة لا تزور. ولولا أن يقال هجي النبي محمد ولم نسمع لقائلهم مقالا، ولولا أن يقال مات محمد ولم يترك خلفه رجال، ما هجوت مثلك يا كليب، وكيف يشاتم الناس الكلاب؟ ما لفهم البهائم من سبيل، والحمير لا تعرف طعم الزنجبيل. وأن للمسكوم أن يعرف الشذا، فلتخسأن يا شر من تحت السما. شلت يداك وعم عيناك العمى، وجزيت تبا عاجلا، طالما يتلو قارئ في مصحف تبت يدا. كلمات تقول: إنه رسول الله، بل خير خلق الله، بل خليل الرحمن، زكاه وطهره، أدبه فأحسن أدبه، مادحه الله، فمن ذا يعيب؟ راوي كلامه جبريل، فمن ذا الذي يجاريه؟ وسامه: وإنك لعلى خلق عظيم، فمن ذا الذي يداريه؟ فلو سئلت كل الفضائل في الورى، لمن تنتمي؟ ما أصلها؟ أين توجد؟ لأجابت: لا أم لك، إنها في النبي محمد. سيد المتواضعين محمد، سيد العظماء محمد، وما وجدت متواضعا قط مثل محمد، وهكذا رأيت محمد. صلوات ربي على نبينا محمد. أقسم ببارئ الناس، نسم وخالق الخلق من عدب، إن تواضعه لا يجارى ولا يبارى، لم تر العين له مثلا ولا خطر على أذنين. هيهات أوفي الأصف في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون، ولكن أعيد القول فيه لعلي من الفائذين به أكون. وهو ميدان أنا له مدين منذ سنين، وأرجو الله أن ألقى الله وأنا فيه، أروض في رياضي أكرع من حياضي، أريد خمائله وشمائله وهضابة، فلست بمؤسر ما حي نديما إلى المحشر. سيد المتواضعين محمد في الصحيح صلى النبي الأمين بالصحابة يوم صلاة العصر أو الظهر، وشعر بخلل في صلاته، فبعدما سلم وقف كأنه مغضب ولا يدري ما سبب ذاك، فوضع يمناه على يسرى ثم شبكهما ثم اتكأ بهما على جذع ولا يدري، لأن نفسه الأبية تشعر أن هناك خلل ما في الصلاة لا يدري ما هو. ولهيبته صلى الله عليه وآله وسلم ما استطاع أحد أن يواجهه بذاك، حتى أكابر الصحابة أبي بكر وعمر، فقطع هذا الصمت الرهيب الصحابي الجليل ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ببشريته: لا نسيت، وما قصرت الصلاة؟ فقال ذو اليدين بأدب جم: بل نسيت يا رسول الله. فنظر النبي بتواضع جم إلى الصحابة وقال: أو كما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فانطلق النبي ليتم ما فاته ليصلي ركعتين في تواضع جم أيها الشم، ثم بسجدتي سهو واختتم صلاته. أستاذ المتواضعين يحق عليه من فيه قيل: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا رأيت محمد سيد المتواضعين محمد، وما رأيت متواضعا قط مثل محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. هذا ملك من الملوك طاف الأرض هربا من الرسول، فدعا له الرسول أن يضع يده في كفه. عدي بن حاتم ينبيك عن نفسه بخبر يقين أنه ما آمن بالتنزيل وبرسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال تواضع النبي الأمين. يقول عدي: كنت في نفسي امرأ شريفا في قومي أبيع بالمربع، فقلت يوما لغلام لي: يا غلام، أعدد لي من إبلي إبلا سمان زلال، واجعلهما على مقربة مني، فإذا ما سمعت بجيش محمد قادم إلينا ونقول صلوات ربي على نبينا محمد فأخبرني. وبالفعل بيقول: وبين أنا ذا يوم إذا براعي الإبل يصرخ علي يقول: يا عدي بن حاتم، يا عدي بن حاتم، ما كنت صانع إذ يأتيك جيش محمد؟ فاصنعه الآن فإنهم على مقربة مني. يقول: فأخذت إبلي وأهلي وانطلقت فرا من جيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتركت ابنة حاتم يعني أخته في السبي وانطلق. فلما أسرت إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستاذ المتواضعين يمر في السبي، فإذا بابنة حاتم أخت عدي تقول يا محمد أمن علي، من الله عليك، قل الوافد وغاب الناصر، أمن علي يا رسول الله، من الله عليك. قال فمن وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الفار من الله ورسوله، إني لأدعو الله أن يضع يده في يدي ويستجيب الله لنبيه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر حتى يأتي وفد من بلي، فلما جاء الوفد والركب الآمن دفع إلى أخت عدي بتواضع جم، أيها الشم، إبل ومال وكساء وطعام وفوق ذلك رفقة آمنة يأمنون لها الطريق. يقول عدي وبين أنا جالس ومعي إبلي إذ بضعينة، يعني بامرأة على هودج، تنحدر إلينا في الوادي، فقلت في نفسي إنها ابنة حاتم، يعني إنها أختي، وهنا الدم يحن. فلما جاءت فإذا بها ابنة حاتم فأخذت تسبني وتشتمني، فقلت لها أي أخي والله كل ما تقولين هو حق وليس لي من عذر. قالت يا ظالم تترك بقية أهلك عورة وتفر. فلما هدأت وسكنت قال لها ما ترين في أمر هذا الرجل وماذا عساها تقول في سيد البرية وأستاذ المتواضعين، ويكفيك قول رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم، ماذا عساها تقول؟ فقالت إنك رجل لا يخفى عليك، يعني أنت رجل ملك ذكي فاطن، فإن كان ملكا ويدعي النبوة فأنت على دين، وإن كان ملك فأنت أعلم الناس بحياة الملوك، اسمع مني، للسابق إليه فضله وأنت أنت كما أنت، يعني أنت ملك من الملوك لن يضيرك شيء. يقول فكرهت مكاني أشد ما يكره الرجل مكانا، فأخذت متاعي وإبل وانطلقت إلى مدينة سيد الأنام، قل على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فلما دخلت المسجد قالوا من؟ قالوا عدي بن حاتم يا رسول الله. قال النبي الفار من الله ورسوله، ثم قام إلي ووضع يده في يدي، وتذكر إني لأرجو الله أن يضع يده في يدي. فقال عدي بن حاتم، قلت نعم، فأخذ بيدي خارج المسجد، فإذا بامرأة عجوز طاعنة في السن معها ولد لها، توقفه في الشمس وتكلمه وهو يقضي لها حاجتها. فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، فأنا أعلم الناس بحياة الملوك. الملك لا تكلمه هكذا، لا، انطلق إلى سكرتير أول، سكرتير ثاني، رابع، عاشر، مدير مكتب، إلى أن تموت ثم لا تصل إليه أبدا، هكذا الوضع وهكذا الحال. أما أستاذ المتواضعين صلى الله عليه وسلم يقف مع امرأة عجوز طاعنة في السن ويقضي لها حاجتها في الشمس الحارقة، وعدي أعلم الناس بهؤلاء الملوك وبأخلاق الملوك لأنه ملك من هؤلاء الملوك. يقول ثم أخذ بيدي وانطلقت إلى بيته، فلما دخلت والله لم أجد ما يغض به البصر، فودفع لي وسادة من أذم، مخدة من جلد، محشوة ليف، فدفعها إلي وقال اجلس يا عدي. ثم جلس أستاذ المتواضعين على الأرض، فقلت والله ما هذا بخلق ملك، ليست هذه خلق ملوك أبدا. ثم قال إهن يا عدي أسلم تسلم. فقال عدي إني على دين. فقال النبي إني لأعلم بدينك منك، ألست ركوسيا تبيع بالمرباع؟ فقال علي نبي مرسل يعلم ما يجهل. فقال النبي إن هذا لا يحل في ديننا بشيء. إهن يا عدي لعل الذي يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى حاجة أهلك، فقر هؤلاء القوم، هؤلاء المسلمين، الفقر والجوع والشدة والسنة كلها في المسلمون. فقال والله لئن طالت بك حياة ليفيضن المال حتى يملأ الرجل من أكفيه ذهب فلا يجد من يأخذها منه في سبيل الله. إهن يا عدي لعل ما يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى الملك في غيره، يعني في كسرى وقيصر، والله لئن طالت بك حياة لترين كنوز كسرى بعينك. قلت كسرى بن هرمز؟ قال كسرى بن هرمز. إهن يا عدي لعل ما يمنعك من دخول هذا الدين أنك ترى السلطان في يد غيره، والله لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة الضعيفة في الهودج تنحذر من الحيرة ثم تطوف بالبيت ولا تخشى إلا الله. فنظرت وقلت في نفسي وأين دعار طي الذين ساعروا البلاد؟ فين البلطجية اللي مخوفين الدنيا كلها؟ أين ذهب وأين دعار طي الذين ساعروا البلاد أشعلوا البلاد؟ أين ذهبوا؟ ثم وضع النبي يده في يدي فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والله ما هذا بخلق ملك ولا بحياة ملك. ثم والله يقول عدي بن حاتم عن نفسه والله لقد رأيت ما أخبرني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رأيت الضعينة ترتحل من الحيرة ثم تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. ولقد كنت من فوارس طليعة التي أغارت على المدينة ورأيت بعيني قصور كسرى بن هرمز. ثم قال لمن معه والله لئن طالت بكم الحياة لترون بأعينكم وعد رسول الله ليفيضن المال حتى يملأ الرجل ملء كفيه ذهب أو فضة فلا يجد من يأخذها من أستاذ المتواضعين. فما أدخل عدي في الإسلام إلا بتواضع النبي الهمام. هكذا رأيت محمد صلوات ربي على نبينا محمد أستاذ المتواضعين لو شاء أن تتحول الدنيا بين يديه ذهب لكان، لكنه خير بين أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا رسولا. ويكفيك قوله سبحان الذي أسرى وسام على صدر النبي العجنان سبحان الذي أسرى. يأخذ التمر ليأكله فينفذ السوس بيديه من التمر ثم يأكلهم، يجلس على الأرض ويأكل كما يأكل العبد ثم يقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهو خير من وطئ الحصى من حر وعبد. فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد يمر يوما في سكك المدينة فيراه أعرابي فيرتعد من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم فيهدئ ويهدئ من روعه قائلا هون على نفسك هون على نفسك إن إنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد في مكة. أنا ابن امرأة كانت تأكل اللحم المجفف المملح من قريش، لست ملكا من الملوك، إنما أنا لست ملكا، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. فيهدئه صلى الله عليه وآله وسلم بيته من الطين، سقفه من الجريد، إن كان الصبي لا يمسك بجريد سقف رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم، وسادته التي ينام عليها من الأدم من الجلد محشوة ليف، ولربما نام على الحصير بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وعمر خير شاهد على ذلك، يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وقد نام على حصير أثر في جنبه وعلى جبهته، فإذا بعمر قد هملت عيناها وجثى على ركبتيه وانخرط في البكاء وقال: يا رسول الله، يكون كسرى وقيصر في الحرير والديباج وأنت خير خلق الله فيما أرى، أدع الله يا رسول الله. فغضب النبي وظهر على وجهه وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتدي الثوب لا يساوي درهمين ويوزع على أصحابه أفخر الثياب والديباج، وهو يؤثرهم على نفسه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رأيت محمد أستاذ المتواضعين محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. في يوم بدر ما اتخذ لنفسه موكبا كالملوك وكالقادة، وإنما قاسم الصحابة في كل شيء، نعم قاسمهم في كل شيء، فلم يكن في برج عاجي يأمرهم بما لا يفعله، لا، أستاذ المتواضعين ما ركب أفخر الدواب وترك الصحابة هكذا هملا بلا دواب، كلا وألف كلا. في يوم بدر يركب بعير هو وأبو لبابة رضي الله عنه وعلي، فلما جاءت النوبة نزل النبي صلى الله عليه وسلم، ففي تواضع وأدب جم منه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال علي وأبو لبابة: يا رسول الله، يا رسول الله، نحن نمشي عنك. فقال أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم: لا، فوالذي نفس محمد بيده، ما أنتما بأقوى على المشي مني، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. فسمع القوم هذا الأمر فود جميع الصحابة أن لم تكن معهم دواب كما سار سيد الأنام محمد. هكذا رأيت محمد أستاذ المتواضعين في يوم الخندق يحمل التراب على كتفه ويتساقط التراب ويغبر صدر النبي وبطن النبي، يقول جابر: ورأيته يحمل التراب قد غطى التراب صدره وبطنه وكان كثيف الشعر، وهو يمد صوته ويقول كلام عبد الله بن رواحة: والله لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا بنا فتنة أبينا أبينا أبينا. أستاذي المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة بين يديه 10,000 مقاتل تربية النبي محمد، طوق مكة الذين طردوه وبكى بأبي وأمي يوم طرد من مكة وقالها مدويا: والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إليه، ولولا أن قومك يخرجوني منك ما خرج. هملت عيناه بالدموع، ذرفت على وجنتيه، ولو أجاب البيت لبكى لبكاء النبي محمد. واليوم يدخل منتصرا الآن في قبضته بين يديه والقوة العظمى في يديه، فمن يعترض على محمد ومن يتجرأ الآن بكلمة ضد النبي محمد؟ ومع ذلك يدخل في غاية التواضع، وهذا أمر شاق على النفس يوم يكون الأمور كلها في يديه، تأمر وتنهى والناس بين يديك عجينة لا يستطيعون حراكا، ومع ذلك بأبي وأمي وروحي يدخل على بعيره متأطئ الرأس يبكي وقد مس تربوت فرسه رضي الله صلى الله عليه وآله وسلم، لحيته كادت تصل إلى سنام جمله من شدة تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذي المتواضعين، ويكفيك قوله: وإنك لعلى خلق عظيم. يحج بالناس يوم الحج الأكبر وبين يديه 100,000 نفس، فقال له العباس: يا رسول الله، إذن لنا أن نجعل لك ماء دون القوم، يعني ماء خاص لا يختلط فيه أيادي الناس في الحاج. فأبى أشد الإيباء وقال: لا، اتركوني مع الناس، ذروني مع الناس. وحق له ذاك وهو القائل: أبغوني ضعفاءكم، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم ودعائهم. وهو الذي قال: ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. أستاذي المتواضعين، في يوم الحج الأكبر ينحر بيديه 63 بدنة كلهم بين يديه، ثم يترك الباقي لعلي ينحر. ما رد سائلا يوم الحج أبدا، هذا يسأله وهذا يفتي، وهنا يفتي، تأتي المرأة في موسم الحج وتسأل النبي فيجيبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أستاذي المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، هل لا تعلم العلماء من النبي العدنان؟ هل لا تعلم طلبة العلم من سيد الأنام محمد في يوم الحج ينحر 33 بجنة بيديه، ثم يأتي سائل ويرده، يستبتى رجل فيفتيه، تأتي امرأة فيفتيها بتواضع جم. أيها الشم، متى سنتعلم معاشر الدعاء التواضع بين الناس؟ الناس فيهم الضعيف، فيهم الفقير، فيهم ذا الحاجة، فيهم ضعيف العقل، فيهم ضعيف الفكر، فيهم من فيه خفة في عقله، فيهم رعونة، فيهم وفيهم وفيهم. وأنت طبيب تستل الداء بمهارة فائقة، فلا يخادعك أحد. لما؟ لست خبا ولا الخب يخدعني، لست خبا ولا الخب يخدعني. وشعارنا: العالم في الأمة قائد، ويوم أن ينقاد تنحل الهزيمة بالأمة. العالم القلب في الجسد، إن مرض القلب مرض الجسد كله. العالم حارس، ويوم يغفل الحارس تهجم اللصوص. العالم راعي، ويوم يغفل الراعي تهجم الذئاب. العالم ربان، ويوم يغفل الربان تغرق السفينة. العالم قائد، ويوم أن ينقاد تحل الهزيمة بالأمة. هكذا رأيت محمد أستاذ المتواضعين محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. تواضعه، ما تواضعه؟ انظر إلى تواضعه مع المساكين والضعفاء. يقول أنس: إن كانت الأمة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتنطلق به حيث شاءت حتى يقضي لها حاجتها. قف معي أخرى وتأمل، مع امرأة لا رجل، أمة لا حرة، تأخذ بيد النبي فيكنيها النبي وفيها خفة في عقلها، ومع ذلك يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقول: يا أم فلانة، يا أم فلانة، انظري أي السكك تريدين أن أقضي لك حاجتي. فتأخذ بيد النبي وتنطلق به حتى يقضي النبي لها حاجتها. أستاذ المتواضعين، وإنك لعلى خلق عظيم. كانت الإماء تأتي بالآنية بعدما يصلي الغداء، فيضع النبي يده وكفه الطاهر المبارك في الآنية حتى ينال القوم بركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويضع النبي يده في الإناء حتى وإن كان اليوم في شدة البرد، ولا يأنف من ذاك بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. أستاذ المتواضعين، تواضعه مع الأطفال، ما تواضعه؟ حدث ولا حرج. يهدى إليه إهاب من جل جميل سمير، فيقف النبي الأمين ويقول وهو يستشير الصحابة: ترون نعطي من هذا؟ ولأدب الصحابة لم يشيروا عليه بأحد، فإذا به يقول: ائتوني بأم خالد، بنت خالد، ابن سعيد ابن العاص. الله أكبر، أمها وأبوها حضروا الهجرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نسى يوما أحدا من أصحابه. من شدة تواضعه كان يتفقده حتى وإن كان لا يأبه به الناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ائتوني بها. فجاءت مع أبيها، عليها ثياب صفر جميل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكنيها، ثم يضع الإهاب بيده الطاهرة المباركة على البنية ويمسح على رأسها، ثم يجس الثوب ويمسه بيده الطاهرة، ويضحك في وجهها ويمسح على خدها ويداعبها، ويقول بلغة أهل الحبشة، لأن الإهاب من أهل الحبشة ولأنهم هاجروا إلى الحبشة فيعلمون لغة أهل الحبشة، فيقول النبي وهو يضحك: هذا ثنى يا أم خالد، هذا ثنى يا أم خالد، هذا ثوب جميل يا أم خالد. الله أكبر. وأخذ يضاحكها، ثم انطلقت البنية خلف ظهر رسول الهدى محمد صلى الله على نبينا محمد، وأخذ تلعب بيديها الصغيرة الرقيقة في خاتم النبوة أسفل كتف ظهر رسول الهدى محمد، فإذا بأبوها يزجرها وينهاها: كفي عن هذا. والنبي يقول: دعها دعها يا أم خالد، يا أم خالد، اسمع الأوسمة، اسمع أستاذ المتواضعين ما يصنع الآن، بنية تلعب في خاتم النبوة خلف ظهره، فما غضب ولا أنف، وإنما يدعو لها. يدعو لها بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فبدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لها النبي: أبلي ثم أبلي ثم أبلي. فكانت من آخر الصحابيات موتا. الله أكبر، أستاذ المتواضعين. ويوم أن تزوجت أنجبت ابنة فسمته خالد، فكانت تكنى بأم خالد. أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يتفقد الصحابة، ففي يوم تبوك ينظر في الجيش وقال: أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ لما يتفقد جميع أصحابه. في يوم أحد وأصاب النبي ما أصاب من أهوال تنأى لها الجبال وتخر لها هدا، ومع ذلك لم ينس النبي أصحابه حتى وإن كانوا مما لا يأبه الناس بهم. فقال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلان وفلان وفلان. ثم أعاد أخرى: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قال: هل تفقدون من أحد؟ فأعادوا. فقال النبي: أستاذ المتواضعين، ولكني أفقد أخي جليبيبا، قوموا معنا. فقام النبي بنفسه مع صحابته يبحث عن جليبيب، رجل دميم الوجه وكل خلق الله جميل، قصير القامة، أطفف الأنف، أسمر اللون، أجعل الشعر، لا يأبه به الناس، لكن قدره عند الله وعند رسول الهدى محمد يذل ملايين ممن هو موجود الآن ويشار إليه بالبنان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد 7 من المشركين قتلوا وهو بينهم، فبكى وذرفت عيناه، ثم حمله على يديه وهو يبكي ويقول: قتل 7 من المشركين وقتلوه، قتل 7 من المشركين وقتلوه. اللهم إن هذا مني وأنا منه، اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. وحفر حفرت له القبر ووضعه النبي بيديه في القبر. يقول أنس: والله لتمنيت أني صاحب هذه الحفرة. أستاذ المتواضعين، وهو خير من فيه قيل وإنك لعلى خلق عظيم. أستاذ المتواضعين محمد، وهو سيد بني آدم محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. بيت من الأنصار، والنبي في مسجده كالشمس في ضحاها، بل كالقمر إذا تهلاها، وأصحابه كالنجوم بين يديه. وإذا ببيت من الأنصار يقدمون على رسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، هناك جمل قد أمسك علينا الماء فأغلقنا دونه البستان، ادعو الله لنا يا رسول الله أن يزلل بين أيدينا. غاية ما يطلبون أن يدعو لهم الرسول. ففي تواضع جم أيها الشم، قام بنفسه، كان يكفيه الدعاء وقضي الأمر. لا، أستاذ المتواضعين، فقام بنفسه وقال للصحابة: قوموا معنا. فقام النبي، فلما دخل البستان يدفع باب البستان قالوا: يا رسول الله، إنا نخشى عليك منه، إنه صار كالكلب. فقال: ما على رسول الله من بأس، ما على رسول الله من بأس. فما إن دخل النبي ونظر الجمل إلى النبي إلا وخر الجمل ساجدا بين يدي النبي، فسكنه النبي، ثم أخذ بيديه، ثم دفعه إلى القوم وقال: لن يعصيكما بعد اليوم أبدا، لن يعصيكما بعد اليوم أبدا. أستاذي المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، رجل من الأنصار أتى إلى النبي المختار وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، هناك فحلين قد اغتلما، يعني اضطربا، هاجا، ثم أغلقت عليهم البستان ولا أستطيع لهم حول يا رسول الله، فادعوا الله لنا يا رسول الله. فقال: قوموا. فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم دخل عليها، فإذا بالأول ما إن رأى النبي إلا وبسط ذراعه الأمامي وسجد بين يدي النبي، فأمسكه النبي بيديه ثم قال: ائتوني بحبل حتى أسوقه إليكم. فإذا بالحبل بالرباط على عنقه ثم ساقه إليهم، فإما إن رآه الفحل الآخر إلا وسجد كالأول. فقال الصحابة: يا رسول الله، فحلين لا يعقلان، سجد لك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه ما من شيء إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا رسول الله، أو نسجد لك؟ قال: لا لا. وقال في زيادة ضعيفة ضعف بعض أهل العلم، قال: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أستاذ المتواضعين، وهو خير من فيه قيل: وإنك لعلى خلق عظيم. هكذا رأيت محمد، أستاذ المتواضعين محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. تواضعه مع الأطفال ما تواضعه، حدث ولا حرج، مسك وكافور، بل هو نرجس بري فاح كل عبير وفاق كل شذا وتثنيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن شداد بن أوس يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما وكان معه إحدى صبطي، الحسن أو تنمت ولي الحسن أو الحسين، فإذا بالنبي قد سجد وأطال السجود. يقول شداد: فاختلست عيني ورفعت رأسي لأنظر، فإذا بإحدى صبطي مرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أطال بالناس السجود حتى ظنوا أن في الأمر سوء أو أن وحي قد نزل على النبي. فلما انتهى النبي من صلاة قالوا: يا رسول الله، يا رسول الله، ظننا شيء قد ألم بك أو وحي نزل علي. فقال: لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، ولكن أحد ابني هذا قد ارتحلني فما أردت أن أقيمه حتى يقضي وتراه. أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أسامة بن زيد أسمر اللون، ولكنه الحب ابن الحب، كان غلاما صغيرا فدخل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه ويقربه ويدنيه، فما إن خرج على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووقع على وجهه فنزف الدم من فمه. فإذا بأستاذ المتواضعين يجري عليه ويمسح الدم من على وجهه وينضح الماء ثم يداعبه ويطيب من خاطره حتى لا يبكي، ثم يمازحه ويقول: يا عائشة، يا عائشة، والله لقد لطف الله بنا وأراد بنا الخير، إذ أن أسامة رجل لا جارية، فلو كان جارية لطيبته ولهزينته ثم لجعلته معنا. فضحك أسامة بن زي الحب بن الحب. هكذا رأيت محمد، أستاذ المتواضعين، خير من فيه قيل: وإنك لعلى خلق عظيم. النعمان بن بشير في تواضع جم أيها الشم يؤدبه النبي، فكان النبي يتلطف مع الأطفال بحكمة بالغة وإن أراد عقاب لهؤلاء على تقصيرهم كان بحكمة ورحمة ليس لها نظيرا. والنعمان بن بشير خير نذير على ذاك، يقول أهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنبا من الطائف، فأعطاني النبي عنقودا وقال اذهب به واعطيه أمك، هذه أمانة. يقول النعمان فأكلته، يعني لم يوصل الأمانة إلى أمي، إنما أكل طفل يصيب ما يصيب الأطفال، فأكلته. فما مضى يومان إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ماذا صنعت بالعنب؟ فقال أكلته يا رسول الله. ما هناك كذب، والطفل لا يكذب إلا من ردود أفعالنا الخاطئة تجاههم، فلينتبه إلى هذا. ليس كل صغيرة وكبيرة تعنف الطفل يصبح جبان خائف يهرب من بطشك وعدوانك بالكذب، وهو لا عقل له وما جرى عليه القلم، فيصبح الولد كاذبا وأنت السبب في كذبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد قال النعمان أكلته يا رسول الله، فوالله ما ضرب ولا شتم ولا قهر، وإنما أعطاه درسا تعلق في أذنه وفي عقله وفي قلبه، حتى حدث بذلك النعمان بن بشير في نهاية عمره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأخذ بأذنه في رفق وتحنان، وقال يا غدر يا غدر يا غدر. فتعلم النعمان بن بشير هذا الدرس من البشير النذير أستاذ المتواضعين بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ابن عمر، وما أدراك ما ابن عمر. أتى يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وعليه ثياب معصفرة، فنظر إليه النبي وبدا الغضب على وجهه، فقال له النبي أمك أمرك بذلك؟ أمك أمرك بذلك؟ قلت لا يا رسول الله. قال انزع. فانطلق ابن عمر وأوقد بها التنور، وأوقد بها التنور. يقول ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه تلقن الدرس الآن، تلقن الدرس الآن، فقال ماذا صنعت بها بحلتك؟ قال أوقدت بها التنور. قال هل أبقيتها لأهلك ينتفعوا بها؟ قال ما كان لابن عمر أن يلبس أهله شيء أشاح عنه رسول الله بوجهه. أستاذي المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا رأيت محمد أستاذي المتواضعين محمد. فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عاد من سفر كان يحب أن يستقبله أطفال أهل بيته، أطفال أهل بيته. فيوم قدم المدينة إذا بأسامة ابن زيد خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعبد الله بن جعفر خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذه المشاهد العجيبة؟ أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم لا يستقبلون بالزهور والورود والرياحين والمراسم وهذا الكذب، لا، إنما يستقبله أهل بيته بالأطفال الذين هم من أهل بيته. أستاذ المتواضعين بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا رأيت محمد. ها هي أمامة بنت رسول الهدى محمد، كان يدخل عند زينب وأراد أن يصلي، فإذا به يرفع أمامة على عاتقه وهو يصلي في مجتمع لم يعهد الرفق مع البنات، ولكنه أستاذ المتواضعين فيرفعها على عاتقيه ثم يصلي، فإذا أراد أن يسجد وضعها أمامه، ثم إذا أراد أن يقوم حملها على عاتقيه. وهنا جمع بين أمرين، بين العبادة لربه بالصلاة، وبين البر والصلة والرحمة بابنته زينب وبابنتها أمية. ومما يحضرني أن الإمام الشوكاني كان يصلي يوما فسقطت العمامة من على رأسه، فإذا ببعض منتقديه، وهذا كثير، ظنوا انتقادا ليس أمر هين، فقالوا: ترفع العمامة على رأسك وأنت في الصلاة؟ كأنهم ينكرون عليه وأنت عالم جاهل، ظنوا أن الأمر هين. وإذا به يقول لهم كلمة عجيبة، يقول: لحمل العمامة أخف من حمل أمامة، لحمل العمامة أخف من حمل أمامة، بنت بنت رسول الهدى محمد، هكذا رأيت محمد أستاذ المتواضعين محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. كان يركب البغل يوما وخلفه أنس رضي الله عنه، وفي بعض الروايات حذيفة، فإذا بالبغلة قد تعثرت فسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسقط حذيفة، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يخفف وطأة الأمر، فبتواضع جم أيها الشم أخذ يضحك وحذيفة يمسك نفسه، فإذا بالنبي يضحك وحذيفة يمسك نفسه، فقال: أنا الضحاك البكاء، أنا الضحاك البكاء، كم أضحك أمم وكم أبكى أمم، كم أضحك أمم سارت على منهجه وسارت بشريعته، وكم أبكى أمم ما آمنت برسالته وحادت عن شرعه ومنهجه. هكذا رأيت محمد، صلوات ربي على نبينا محمد. أما آن لنا أن نتعلم الدرس من رسول الهدى محمد؟ أما آن لنا أن نتواضع لله ولرسوله وللناس؟ أما آن لنا أن نتعلم كما تعلم الصحابة التواضع من النبي محمد؟ الصحابة رأوا منهجا عمليا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، فصار الجيل الذي خلفه النبي الأمير جيل لا يجارى ولا يبارى، كسبوا التواضع منه صلى الله عليه وآله وسلم. فأبو بكر الرجل الأول وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، وأسامة بن زيد 17 ربيعة على فرسه وهو يمشي، وأبو بكر الخليفة خليفة المسلمين ويغبر ويتغبر بالتراب، فيقول أسامة بأدب جم: أنزل واركب أنت يا أمير المؤمنين خليفة رسول الله. قال: لا نزلت ولا ركبت يا أسامة، أتستكثر علي أن يغبر قدمي ساعة في سبيل الله؟ هذا أبو بكر. كانت الإماء تأتي بالنوق فيحلبها النبي، فيحلبها أبو بكر لهؤلاء الأماء، وهو من هو خليفة رسول الله. وهذا عمر رضي الله عن عمر، كسرى وقيصر يرتعدون من اسم عمر، جيوشه شرقا وغربا شمالا جنوبا، جابوا الآفاق، ساد العالم ساد الدنيا بهؤلاء. وإذا به يأتي عند مكة في وادي من الوديان ويبكي، قالوا: ما يبكيك؟ قال: عمير، كلمة تصغير، تصغير يصغر نفسه، ما قال أمير المؤمنين، ما قال أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وانتفخ وانتفش وهو لا شيء في دنيا الناس، ويكفيك قول النبي: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. قال: وآهن يا عمير، والله لقد كنت أرعى هنا غنيمات لأهل مكة، فإن أقصر أضرب، فإن أقصر أضرب، وها أنا ذا أمير المؤمنين. كما تقول لربك غدا يا عمر، ما تقول لربك غدا يا عمر، سودك الله على الناس، ما تقول لربك غدا يا عمر. تعلم التواضع من أستاذ المتواضعين صلى الله عليه وآله وسلم. عثمان ذو النورين تاجر قريش من أسرى أثريائها، كان يلبس ثوب لا يساوي 3 دراهم، 3 دراهم، وهو أمير المؤمنين 3 دراهم، وكان لا يوقظ أحد من الخدم ليلا. قالوا لما لا توقظنا؟ قال جعل النهار لي والليل لهم، النهار لي والليل لهم. وها هو علي رضي الله عنه، علي يحمل المتاع على كتفه ويقول أبو العيال أولى بحمله، وهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، بين يديه 22 دولة خضعت بين يديه. عبد الرحمن بن عوف أسرى أسرياء الصحابة يلبس ثوب لا يعرف من بين عماله، الذي عماله يلبسون من ثيابه، الله أكبر. ويوم أن مكن نصيب كل امرأة من هؤلاء الأربع أزواجه 1000 دينار ذهبي، كيف كان نصيب الأولاد، كيف كان نصيب الباقي، الله أكبر. وكان يرتدي الثوب ويقول إنما أنا عابر. قالوا هل لبست أفضل من ذلك؟ قال إنما أنا عابر، أكل كما يأكل العبد وأعيش كما يعيش العبد، ويوم أن أدخل الجنة ألبس ثياب لا تبلى حواشيها. تعلموا التواضع من أستاذ المتواضع صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رأيت محمد صلوات ربي على نبينا محمد علم أصحابه من بعده كيف يكون التواضع. أما آن لنا أن نتعلم التواضع من رسول الهدى محمد كما تعلم الصحابة التواضع من رسول الهدى محمد. أما آن لنا أن نتواضع للناس في دنيا الناس؟ أما آن لنا أن نكون في غاية التواضع؟ فكم من عبد رفيع بين الناس ذليل عند الله، كم من عبد رفيع بين الناس ذليل عند الله. فلا يضيرك أن تكون متواضعا بين الناس رفيعا عند الله عز وجل. أحبابي، عقارب الساعة إذا همتني ولا مناص إلا أن أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه. أشكركم على جميل الحضور وأدب الإنصات، ولا تنسون دائما وأبدا من فضل الدعاء. اقتراح بسيط، تحب من اللقاء الجاي نكمل السلسلة التي بدأناها أم نسير كما نحن نسير؟ هكذا رأيت محمد صلى الله عليه نبينا محمد، هذه أم تلك؟ هكذا رأيت محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص اللي أنا شايفه خلاص، يبقى أستخير الله عز وجل وكل الطرق تؤدي إلى الجنة متى أحسنت النية. سعدت بكم وشرفت بكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا مسلم والنور ينبض في دمي، ولسان كل المحرمات لساني. أنا مسلم والشمس تعرف هامتي، والسائرون بدربها إخواني. أنا في سبيل الله طالب رفوة، وعلى طريق الله قائم.